ما يموت العزم بقلوب بماضيها سند والليالي وان بدا قدرها جينا الحمام ما يموت العزم بقلوب بماضيها سند والليالي وان بدا قدرها جينا الحمام اشهدي الأرض حنا العجب سقم الحدود وسنامة حني وابن طالب للمرا ثارنا نرويه فينا أجد من حلف اليهود بطشة المظلوم لله ظلم ولو عدام العدي بنت قدام عمره في الحزن والطجاب اللي على الكون عينه ما تنام ما يموت العز بقلوب ماضي حسنون والليالي وان بدا قادرها جناهما جبل يمن نشاط ما بعدها الصمود الفقره والقبائل حصيح ما تضى ارجف المصلوب والخيل من وقع الفهود هاشم يهدون حد وهفتن الكرى في متون الجوف والخوف من حمل حدود تزحف الشجعان بالله هاشم وهي والمعارك من لضى نارها قبل وجود اشتعل صلواح فزعات من شرق وشام اشهدي الارض حنا العجب سقم الحقود قوسنا ما تنحني والاعاد فانهزم ثارنا نلوه فينا اجد من حلف اليهود بطشة المظلوم للظلم ولو عدا والبساتين الجميلة وجنة الخلود من عطايا ربنا للشهيد والمقام والبساتين الجميلة وجنة الخلود من عطايا ربنا للشهيد والمقام والفلع نهل ابن ملجام ومن خان العهود واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام والفلع نهل ابن ملجام ومن خان العهود واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام العدي بنت قدام عمره في الحزن والطجاب اللي على الكون عينه ما تنام ما يموت العز بقلوب ماضي حسنون والليالي وان بدا قدرها جناهما في جبل يمن نشاط ما بعدها الصمود الفقره والقبائل حصيح ما تضى ارجف المصلوب والخيل من وقع الفهود هاشم يهدون حدي وهفتن الكرى في متون الجوف والخوف من حمل حدود تزحف الشجعان بالله هاشم وهي والمعارك من لضى نارها قبل وجود اشتعل صلواح فزعات من شرق وشام اشهدي الارض حنا العجب سقم الحقود قوسنا ما تنحني والاعادف انهزم ثارنا نلوه فينا اجد من حلف اليهود بطشة المظلوم للظلم ولو عدا والبساتين الجميلة وجنة الخلود من عطايا ربنا للشهيد والمقام والبساتين الجميلة وجنة الخلود من عطايا ربنا للشهيد والمقام والفلع نهل ابن ملجام ومن خان العهود واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام والفلع نهل ابن ملجام ومن خان العهود واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام واللقى وادي عبيدة المعرف والسلام.